هاي بوليس ما في شيء بس استرايدات انا ما بروح الموقع لقيت التليفون جاي بس ثلاثة ليست ومول وبيرمات وفايت وهاي شيء ما حصل الكوت على اللي هي مواد فايتس ما بصير تقصر على نقلات انسان هي بلقاي يا اما ييست يا اما مولد خلاص او اذا قلنا زي ما قلنا دايمورفيك يعني يكون في بعض الفنجاي هافنج البوث شيب اللي هو الييست والهايفا فورم لكن اذا في كتاب بيقسمها هايفا ولا مولد وييست مولد ومولد وييست ودرماتوفايت لا ما نقول لان الدرماتوفايت نفسها ايدر تكون شفناها مع بعض ولا لا احد يا اما تكون ارثروكنيمي ومعظمها تكون ارثروكنيمي خلاص شكلها او هي شكل الهايفا يعني فهي هايفا هي اصلا هايفا فكيف يقسموها مولد وييست ودرماتوفايت يمكن دايمورفيك ها؟ يمكن دايمورفيك التقسيم الثالث دايمورفيك يمكن بس دايمورفيك نفس التقسيم حقتنا ارجع للسلايدات حقتنا المحاضره الاولى لما جيت تكلمنا على كل التيرمز اللي نحن اللي تمر علينا هنلاقي ييست وهايفا وبعدين قلت لكم اذا الاثنين انضموا مع بعض هنسميه دايمورفيك مو ديرماتوفايت في فرق بين دايمورفيك وديرماتوفايت الديرماتوفايتس اللي اخذناها الاسبوع الماضي لما تكلمنا عن ديرماتوفايتوس قلنا ان هي كوز باي جروب اوف فنجاي اسمها ديرماتوفايتس اللي هي جروب اوف فنجاي اللي هي ديبنز على الكرياتين لايرز تذكر ولا؟ كرياتينيز صح؟ كرياتين لاير اللي هي في السكن ولا في الهير ولا في النيل جاي منها دائما هجرو في المناطق اللي هي ريتش اللي هو كرياتين هذه ديرماتوفايتس مو ديمورفيك شيء ديمورفيك جنرال نيم فور جروب اوف فنجاي هافينج اللي تو كاركترستيك الايست والمورد شيء خلاص الديفرنت تمبرتشر المورد دكتور اللي تطلع في البلايد حق اي سي اي جار تطلع كان زي كنا بكتيريا زي كنا ما مو شرط الييست اللي تطلع كنا بكتيريا ممكن الييست ممكن تطلع كده شكلها سموث لكن المورد بتكون شوية فيها هايفل شيب بتكون بأشكال كثيرة هي الكرشر التكسير اللي شفناها برضو مع بعض في المحاضرة الأولى ايش نشوف في الميكروسكوبيك وايش نشوف في الماكروسكوبيك مايكروسكوبيك اندر مايكروسكوب ايش حنشوف الاشكال؟ نشوف اشكال معينة في الماكروسكوبيك نشوف الاشكال اللي عندي على نفس البليك لما تكون مثلا تكون سموث كرشر يعني تكون مثلا حاجة اسمها فيلفيتي حاجة اسمها باودي تكون مثلا شكلها ستيكي للميديا يعني هذه اشكال الفنجاي على الميديا هذه مايكروسكوبيك هو باينيكي ايج لكن المايكروسكوبيك اللي هي اندر مايكروسكوب اللي هي اللايف مايكروسكوب نشوف اشكالها الاساسيه هي ايست مثلا اوفر شيب ولا هايفر شيب هاي اللي اسمه فانتبه لا تكون كونفيوز الديرماتوفايتس عمرها ما كانت واحدة من تقسيمات الشكل تقسيمات الفنجاي نفسها في حاجة في مجموعة من الفنجاي اسمها ديرماتوفايتس خلاص عشان كده هي حتى في الكلاسيفيكيشن حق التاكسونومي اللي تتذكر بيرجع مرة ثانية كان في تقسيمة لوحدها في الفنجاي اسمها ديرماتوفايتس يعني كل فنجاي اللي هم ايش بروع على كراتين لايرز وهم كلهم ثلاثة اللي اخذناهم المرة اللي راحت ايش هم؟ تذكروا؟ لا غير هذا بنتكلم على الابيدميولوجي نفس الديرماتوفايز نفس الفنجاي مجموعة الديرماتوفايز ثلاثة ايش هي؟ جيفوليك حسب الريزستنت ليه؟ جيفوليك ايش بقول خلاص دخلتوا سردان في الدم نتكلم على فنجاي احنا لو تكلمنا عن الديرماتوفايتوزز از ان انفكشن تكلمنا عن الفكشن كلها اللي هي انواع التيني اللي شفناها التيني كبيتس تينيبيتس تينيبيتس كبويس هذه كلها انواع الانفكشن بعدين بعد كده تكلمنا عن انواع الديرماتوفايتس الفنجاي نفسها قلنا في عندنا ثلاثة جروب من الفنجاي ترايتوفايتن المايكروسبورم والابيديرموفايت لا تزعلوا ليكم تبغى الاسبوع الجاي ولا بعد نشوف كيف حتحلوا كلها خمسة محاضرات ما انتم عارفين ازاي. ونسهلها يعني بقدر الامكان. يعني لو رحت شفت في الكتب ما حتلاقوا نفس المعلومات في نفس التجميع يعني. حتلاقوها مفرغة. احنا بنجمعها بحيث انها تكون بسيطة، حتى طريقة شرحها بسيطة يعني مبسطة. أنا ماني مستغرب حقيقة ليش إلى الآن ما أنتوا قاعدين تستوعبوا وما أنتوا قادرين تذاكروا تفهموا. رغم إنه كل مرة إحنا بنرجع بعيد بعض الأسئلة، وكل مرة بقول لكم فاهمين ولا ما أنتوا فاهمين، لكن لا زالت المشكلة هي. طيب، أنا عندي سؤال. ليش كذب اليوم على السبت تنس الكورت هو رقم كم؟ أربعة خمسة تكلمنا على السبتيشن، تكلمنا على التنس، هنتكلم على السبت تنس ميكوزيز اللي هو رقم ثلاثة في الكلاسيفيكيشن، الكلينيكال كلاسيفيكيشن. في الثلاثة هذول السوبرفيشال والكوتينس، السبت تنس قلنا انهم كلهم الثلاثة ممكن نسميهم شيء ثاني، ممكن يكون لهم تقسيمة ثانية اللي هي سكين فانجل انفكشن. يعني كل اللي هو الانفكشن كوز باي فانجاي ريليتد تو ذا سكين. تذكروا هذا اللي قلنا لكم او هذا اللي قلنا لكم السكين لايرز، وقلنا لكم الابيديرمس غالبا الداك باي جروب اوف فانجاي كوز اللي هو السبب في شبكة الكوتينس، وبعد كده اللي بعد كده هذاك السبب في شبكة الانفكشن. بعد كده في عندنا انفكشن ثاني تكون ديبر شويه يعني اكوايرد باي بنتريشن، يعني لازم يكون في عندنا اوبن وان عشان يصير ذا الانفكشن اللي هو السبكوتينس ميكوزيس. يعني ديبينز على اللي هو اوبن وان ولا انجر ولا اوبريشنز، مثلا اي انفيزيف اوبريشنز زي مثلا كاثيترز ولا اليوريثرا، هذه كلها تعتبر انفيزيف اوبريشن باي ذا فيزيشن كوزينج اور اكسبكتينج تو كوز ذيس انفكشن اللي هو السبكوتينس انفكشن. هي اكواير باي ايش؟ هذيك ايش المود اوف اكشن حقتها؟ ايش الميكانيزم اوف ديزيز؟ السوبرفيشال كوتينيس غالبا تكون ايش؟ ايزر تكون انفايرمنتال او تكون نورمال فلورا. الله لا يمين او نورمال فلورا، يعني تكون فنجاي كوزنج سوبرفيشال ولا كوتينيس ايزر، يعني تكون انفايرمنتال يا اما تكون نورمال فلورا، تكون في السكن ولا في اي مكان من الاماكن اللي تفضل في السكن. هنا لا، غالبا بتكون اكوايرد باي penetration او implementation يسمى. خلاص يعني لازم يكون في هنا open one ولا causing by حاجة اسمها bricks. ايش يعني bricks؟ اللي هو ايش؟ الوخز. يعني يكون في ابر برا زي الابر زي الشوك زي الكورد مثلا او اي شيء ممكن يسبب causing brick for the body skin. اللي هو يعني اي شيء يسوي جرح في الجسم يسموه bricks. واضح؟ طيب لما نيجي نتكلم عن subcutaneous mycosis نتكلم عن subcutaneous mycosis، نتكلم على general features sharing for all these اللي هو fungi causing subcutaneous mycosis. أول شيء the definition of subcutaneous mycosis is a fungal infection of the dermis اللي هو second layer of the skin. يعني نجي لحاجة deeper than اللي هو epidermis تحتها. subcutaneous issues and wound. فإذا deeper infection causing disinfection. يعني not superficial infection، لما هي deeper infection. كل الانفكشنز هذه sharing in these three or four categories. The causative organisms are normally soil inhabitants، يعني غالبا تكون بين في الصويل. The infections gain entrance to the body following trauma to the skin، يعني via open wound ولا injury ولا invasive operation. هذه كلها can cause بعد كده the clinical picture of this infection either حاجتين عندنا شكلين، يا إما يكون localized at the site of implementation يعني في نفس المكان اللي صار له breaking، او سيل برينتريشن جست ستاي ات ذات سايد، يعني افضل نفس المكان. هذا الانفكشن هذا يسموه لوكالايز انفكشن او سبريدنج انفكشن باي اوتو انفكشن. كيف باي اوتو انفكشن؟ انه نفس الانفكشن بيبدا يصير له سبريدنج في نفس الجسم عشان يسوي حاجه اسمها اوتو انفكشن، يعني يصير مو بس ات ذا سايد اوف امبريمنتيشن، لا سبريدنج ثرو اللي هو هنا ثرو الليمف نود. الليمف نود اللي موجوده في البدي في الارم ولا في الفوت بتبدا تتحرك عشان تسوي حاجه اسمها اوتو انفكشن. فهو يا اما لوكالايز انفكشن ات ذا سايد اوف امبريمنتيشن او سبريدنج انفكشن. Spreading infection to produce high asthma auto-infection or can spread to cause high asthma systemic invasion. Systemic invasion is يعني يعني go through the bloodstream عشان to attack the organs نفسها. يعني ما يروح مثلا البون، يعني ما يروح الجوينت، يعني ما يروح skulls، يعني ما يروح أماكن تانية، يعني organs inside the body. Reason is not only causing infection of the skin but can also can spread to cause another infection, systemic infection. إذن عندنا شكلين من clinical investigation of this infection. Either يكون localized يعني stay at the site of implementation، يعني في نفس المكان اللي صار فيه penetration أو صار فيه breaking بس في ذيك المنطقة يصير infection، يعني يكون لنا different kind of lesions خلاص. أو إنه this infection كان spreading، يعني بيبدأ ينتشر عن طريق lymph nodes يسموه lymphogenetic channels infection. ليش؟ لأنه بينتشر عن طريق الليمف نود. مواقع الليمف نود اللي موجودة في الأرم مثلا بتبدأ تنتشر فيها الانفكشنز ويسموه أوتو انفكشن. بعد كده في حالات تانية ممكن هذا الانفكشن يصير له سبريدنج أكتر تو اللي هو انفيد اللي هو الأذر سيستم الأورجنز نفسها الباقي غير اللي هو غير التيشو غير المسل غير السكن. ممكن يروح للبون، ممكن يروح للجوينت، ممكن يروح للسكالز، يروح لأي مكان. واضح؟ هذا general picture of subcutaneous infection. واضحة؟ واضحة يا شباب؟ واضحة اللي هنا؟ طيب نيجي نتكلم specifically اللي هو الـ examples اللي عندنا. نحن جبنا لكم أربع examples، ركزوا على ثلاثة. الثلاثة اللي هنركز عليها هذه اسمها سبوروتريكوسيس. هذا الحين نتكلم على اسم انفكشن مو اسم فنجاء خلاص. احنا بنجيب من البداية هنتكلم على كلينيكال كلاسيفيكيشن اوف فنجاء. اول شيء سبوروتريكوسيس. حاجة ثانية اسمها كروموبلاستوميكوسيس او كروموميكوسيس، يقولوا لك كده يقولوا لك كده. او ثالث حاجة مايسيتوما. رابع حاجة لوميكوسيس. لوميكوسيس جايبينها بس كومبيرنج مع الأذر انفكشن، لكن ركزوا على ثلاثة الإكزامبلز الأولى. سبوروتريكوسيس، كروموبلاستوميكوسيس، مايسيتوما، ولوكوميكوسيس وأذرز. في كثير تعتبر سبكتينس ميكوسيس. خلاص حنشوف برضه نستعمل. طيب هذه الانفكشنز الأربعة أو الثلاثة كاركترايز باي سبيسيفيك بيكتشر، يعني في بيكتشر كده موجودة في الدياجنوزيس. إذا شفناها غالبا يعني حنقول إنه هذا الانفكشنز هو ليس ده. يعني إذا لقينا حاجة اسمها asteroid bodies نقول إنه this is sporotrichosis. لو لقينا حاجة اسمها sclerotic bodies هنلاقي هنسميها chromoblastomycosis. لو لقينا different grains with different colors هنقول mycetoma. نفس الشيء لو mycosis برضو characterized by presence of asteroid bodies. واضح؟ طيب إيش يعني asteroid bodies؟ asteroid bodies معناها إنه spores نفسها surrounded by neutrophil، يعني under microscope بالفيل اللي نشوفه هنلاقي سبورز أي نوع من السبورز لكن surrounded by neutrophil. هذه الظاهرة this phenomena called asteroid bodies. واضح؟ sclerotic bodies ايش يعني؟ عبارة عن producing big yeast، حاجة كده yeast كبيرة. big yeast شكلها كبير. الميزة حقتها إنه having حاجة اسمها horizontal and vertical line، يعني حاجة مدورة وخط في الوسط وخط في العرض بالطول والعرض. هذا الشكل لما نشوفه بنسميه sclerotic bodies وغالبا بيكون brown pigmented. هو يسموه brown pigmented muriform، اسمه muriform أو يسموه sclerotic bodies. هنشوفه مع بعض برضه. الكالر جرينز اللي ذيس انفكشن او ذيس ميكشر اوف انفكشن ويل برودوس ديفرنت كايند اوف جرينز. جرينز يعني جرانيولز. خلاص الجرانيولز هذه موجوده في الفلويدز اللي هو برودوس باي ذيس انفكشن. هذه الجرينز يعني ما يكون مثلا لونها ابيض او لونها اصفر او لونها بني. These grains will indicate اللي هو ال kind of fungi يعني نوع الفنجاي أو نوع البكتيريا. يعني ميسوتوما can cause by fungi and by bacteria. فعندنا الجرينز هذه الجرينز لو كانت صفرة معناها إنه كده، لو كانت بيضة معناها كده، لو كانت سودة معناها كده. خلاص بالإضافة إنه these grains have different size. لو كانت small معناها بكتيريا، لو كانت big معناها fungi. واضح؟ لو الكوسيس برضو كاركتايز باي حاجة اسمها استرويد بودي نفسها حقت اللي هي السبورة تريكوس، يعني عبارة عن سبورز سراوندد باي باي ايش؟ باي ايه؟ طيب؟ إذن السبورة تريكوس كاركتايز باي نودولار ليجنز سابيوريت اند اسيد. هذه ان جنرال شيب انه كان ريديوس kind of lesion اسمه nodular. nodular معناها انه swelling reduce او swelling lesions. هو lesions هو شوية متفقة سموها nodular lesions. خلاص انه كان ulcerate and then اللي هو saturate and ulcerate يعني كان produce one advanced lesions bacteria. لكن تبدأ اللي هو nodular from last method you're characterized by development of brown rounded shape fungi اللي هو big yeast او سموها muriform اللي هو كان بروديوس هوريزنتال اند فنتريكل سبتا سموها او لاين اللي هو هافينج او بروديوسينج ذيس لين اوف ميوريفورم او سكلوتيك بودز. يعني لما نيجي في الفيل لما ناخد سكشن ونشوف الفيل هنلاقي بيج ايز شكلها كده لونها بني، هذه معناها سكلوتيك بودز. دكتور ممكن تعيد الستيرويد هنشوفها مره ثانيه، هنشوفها لما نيجي نتكلم عنها ان ديتيل. بس هذه ان جنرال عشان بس نقدر نفرق بين الاربعة. هنشوف شكل السويد بودز بعد شوي. طيب الميسوتوما قلنا انه كاركترايز باي اللي هو producing these grains بالاضافه الى حاجتين، يعني في ثلاثه صفات موجوده في الميسوتوما اللي هم الناس اللي هم patient with ميسوتوما اللي هو يسموها فانجس تيومر. يعني ليها اسم ثاني فانجس تيومر، يعني زي تيومر اوف فانجس. يعني فانجس كان برودوس تيومر يسموه ميسوتوما. كاركترايز باي ثلاث حاجات، برودوسينج ذيس جرينز ديفرنت كلر ديفرنت سايز، بالاضافه انه بي كاركترايز باي حاجه اسمها تيوموفاكشن او سويلينج نيديولز. برضه سويلينج نيديولز لو كان برودوس ذيس اورجان ولا ذيس مثلا ممبر وغالبا تكون في الفول انه يكون تبي سويلينج تكون مره مرتفعه. هذه يسموه تيموفاكشن سويلينج ممبر. اند برضو كاركترايز باي بروديوسينج حاجه اسمها درينينج ساينسز. ايش هي درينينج ساينسز؟ الميسوتوما 90% اوف كيسز اللي هو افكت البون. فالدرينينج ساينسز معناها شانلز انسايد ذا بون، يعني كان بروديوس فابيوليتنج للبون نفسها. في الأخير كوزي حاجة اسمها deformation of the bone، يعني البون نفسه بيتشوه. وفي آخر المطاف ممكن كان broken down اللي هو نفس البون. فالدرينينج ساينس هذا عبارة عن فراغات داخل اللي هو البون سموها درينينج ساينسز أو channels inside the bone causing deformation causing في الأخير destruction of the bone. واضح؟ فإذا كاركترايز باي ثلاث حاجات producing درينينج ساينسز producing tumefaction نفس الـ اللي هو الـ affected part واللي هو tumefaction. الـ love mycosis برضو عبارة عن قلنا إنه characterized by asteroid bodies أو masses of spheroid and yeast-like organisms. إنه the yeast form of love mycosis أو organism called love mycosis غالبا producing حاجة اسمها big yeast. يعني الـ yeast تبعه مو yeast مو normal yeast إنما big yeast يسموها spheroidal yeast، يعني تكون big yeast. خلاص هذه in general. طيب ال distribution of this infection غالبا worldwide infection تكون موجودة في كل أنحاء العالم. لكن السبوت ريت كوز موست كومونلي موجوده في مكسيكو وكان كوز اللي هو انديميك كيسز في برازيل اورجواي اند ساوث افريكا. هذه المناطق اللي هو كان اللي هو ريبورت از ان انديميك كيسز. بالنسبه للمايستروما والكروم بلاست ميكوسيس اورجواي ديستريبيوشن but more commonly في tropical or subtropical region. Now my course is restricted to the Amazon Valley في Brazil. غالبا تكون موجودة في المنطقة فقط فيها اللي هي في البرازيل. طيب الفاكتورز ذات اللي هو enhancing this infection غالبا تكون في كل الناس اللي لهم علاقة باللي هو بالgardens أو بالagriculture environments. أي منطقة فيها اللي هو agriculture أو farmers زي farmers soil اللي هو بالsoil نفسها قلنا soil inhabitants الwood والiron vegetation bricks. ليش wood وiron؟ لأن الwood والiron بعض الأحيان بيكون فيها زي اللي هو broken iron ولا broken wood فيها بعض الأجزاء اللي كان causing bricks. يعني كان ممكن لو العمال اللي شغالين في المصانع هذه كان getting bricks from this اللي هو iron or wood لما يتعامل معه dealing with this وليس ذكرناها لأنه في cases هتسجلت في مصانع اللي هو مصانع الخشب ومصانع الحديد في هذه اللي هو chrome blastomycosis بالذات. طيب ليش حددنا هذه وهذه هنا؟ إنه معظم الحالات حقت chrome blastomycosis تكون في agriculture people ومعظم الحالات المايستروما تكون في population اللي هم الناس اللي يسمونهم بير فوتيد. ايش يعني بير فوتيد؟ عفايف اللي هم بيمشوا عفايف وغالبا بتكون في المناطق اللي فوق شويه المناطق الفقيره فهي في البير فوتيد انفايرمنت. واضح الفرق بين الاربع دول؟ طيب نيجي نتكلم عن الكلينيكال بيكشر اوف ذيس انفكشن برضه حطيناها جنب بعض عشان برضه نقارن بينها. سبورتريكوزس كان كوز اول حاجه اسمها فيكس كوتينس سبورتريكوزس. ايش يعني فيكس؟ يعني من اسمها انها localized infection at the site of implementation. يعني كان cause fixed cutaneous infection وكان cause lymphocutaneous spontaneous. يعني كان spread through the lymphogenetic channels او lymph nodes to produce auto infections. فهي كان cause localized infection و cause spreading infection او lymphogenetic channels infections. برضو في حالة ثالثة اللي هو السيستميك ديسيميليشن انفكشن انه كان جو ثرو البلد ستريم تو برودوس اللي هو انفكشن تو اي اورجنز خاصه الثلاثه هي البون والجوينت والنيرف. خلاص لكن في عندنا اكسبشنال كيس اللي هو السبورتريكوزس اللي هي يسموها برايمري والمونري سبورتريكوزس. كده لما نجي نتكلم في مكان ثاني على ريسبيراتوري فانجل انفكشن دائما بنجيب السبورتريكوزس as one exceptional case of pulmonary infection. هي mainly caused skin infection لكن exceptionally can cause pulmonary infection في حالة حاجة اسمها disrupted of spore تكون في soil تصير disruption in spore تصير لها اللي هو disrupted to the air كان acquired by inhalation. يعني not only by penetration إنما by inhalation so it can cause pulmonary infection. لا هذه الاورجنز اللي هو موستلي افكتد اللي هي غالبا بيصير لها افكتد باي ذيس فانجاي مو كلها مع بعض. يعني ايذر بيسبب البون انفكشن ولا جوينت ولا جينيجايتس. خلاص هذه الموست امبورتنت كيسز. طيب هذه بالنسبه للسبورتريكوزس. بالنسبه للكروموبلاستوميكوزس produce small scaly papule. عارفين البابيول خدناها قبل كده اللي هي الليجن اللي هي الريز ليجن without pus او الدراي ليجن سميناها without pus that producing pus مجرد انها ريز ليجن ليجنز مرتفع شويه يعني الجسم سووها بابيول سموها بابيول. هذا الانفكشن هنا غالبا localized infection will produce الشكل اللي هو المور ادفانسد في نفس المكان. يعني يبدا اسكالي بابيول بعد كده والبروجريس تو برودوس حاجه اسمها كراستيك اسكالي وارت لايك ليجوس جوبرز او نقول عليها وارت لايك ليجوس او يسموها بشكل اكبر بشكل اوسع او بشكل مبسط حاجه اسمها كالفلاور وارت. ايش يعني كلف فلاور وايد؟ ايش يعني كلف كلف فلاور؟ عارفين كلف فلاور؟ القرنبيط. فهي بتاخذ شكل القرنبيط، يعني شكلها حنشوفه مع بعض اللي هو اللي يسموه ده الوارد لايك ليجوز. ايش يعني وارد لايك ليجوز؟ الفيركس او وارد لايك ليجوز هو اللي هو اللي هو الثعاليم. طيب فيصير في عندنا فول اوف وارد لايك ليجوز على نفس اللي هو السايت اوف امبلمنتيشن، في المجمل بتدينا شكل الكلن فلاور لايك اللي هو لايك شيب. خلاص السيستميك انفيجن هنا ريد. فاذا عندنا هنا كان اللي هو كان كوز لوكالايز اند سبريدنج انفكشن، لكن الكروموبلاست مايكوزز اونلي لوكالايز انفكشن. بس الليجنز كوز باي اللي هو الكروموبلاست مايكوزز غالبا يكون مور ادفانس ليجنز، كان كوز اللي هو الفيركس لايك او الوارت لايك او الكاليفلاور شيب. واضح؟ رقم ثلاثه اللي هي المايسيتوما كان بروديوس حاجه اسمها سمول small hard أو small hard bending schedule. the small hard bending schedule اللي هو أهم شيء فيها إنه بيسوي softening of the surface، يعني نفس السكين the skin يكون مرة soft لدرجة إنه كان build off، يعني ممكن يتقشر معك. طيب بيسموه اللي هو small hard bending schedule softening the skin of the surface. Alternate discharge of viscous mineral fluids يعني كان produce secretions. Secretions هذه يسموه fluids أو bluent fluids. And these fluids اللي هو containing the color granules اللي إحنا نبغاه، اللي هي different colors ولا different size granules اللي هي indicate لي الفنجل ولا البكتيريا elements الموجودة في these fluids اللي هو indicate the kind of infection، هو fungal infection ولا bacterial infection. طيب these infections can spread to the each piece of tissue, can cause bone deformity عشان تكوز حاجة اسمها draining sinuses. لما تروح للبون بتسوي evacuating للبون، وبتسوي بالتالي بتسوي deformation للبون، وكان cause breaking of the bone. خلاص فهي يسموها bone deformity. بعد كده can go to cause برضو another invading systemic invasion to cause اللي هو مثلا the skull أو البون أو يعني اللي هو the most common site affected by these fungi or these bacteria to اللي هو produces infection. فإذن هذه spreading infection can cause localized and spreading infection. The most important case of mycetoma is the bone deformity. واضح؟ آخر واحد اللي هو log mycosis can cause hard bone structures. هنشوف إيش الفرق بين hard وسمول لما نشوف صورة الاثنين. طيب هذه غالبا هي اللي هو الفكره الاكستريميتيز. ايش يعني الاكستريميتيز؟ اللي هو الاطراف، اطراف اللي هو الايادي والرجول، الفيس والاير، اي شيء اكسبوز تو ذا اوتسايد كان كوز فيركس السيد ليجوس. وهنا ذا ديزيز مي بي ترانسفير تو اذر اريا اوف ذا سكين باي بارز تروما اللي هو اوتو انفليشن، يعني برضه اللي هو لوكالايز انفكشن كان سبريدنج اللي هو ثرو الليف نوت تو برودوس اوتو انفكشن. هنشوف مع بعض شكل الاذر انفكشنز. في عندنا اذر اكزامبلز حاجه اسمها راينوس بوردريسوسيس وفايوهايكوفايمايكوسيس، هذه كلها برضه اذر اكزامبلز اوف سبكيتينس ميكوسيس. نشوف مع بعض اللي هو الشكل هذا اللي هو فيكس كوتينس بوردريسوسيس، عباره عن سندل ليجنز يعني غالبا بالطريقه هذه قابل للليجنز. كان سبريدنج تو اذر بارت اوف ذا بودي يعني ستارتنج هير and after that can grow as auto-infection the other part of the arm. How is the move auto-infection? Fix out the cutaneous mycosis. هذه الحالة الأسفل mimic the chromoblast mycosis. لو تشوفوا إنه can cause also what like leading. يعني في برضو can reduce اللي هو التعليل هذا. لكن it's not like chromoblast mycosis. Chromoblast mycosis is more advanced أكثر. فعشان في دلافينها في بعض الحالات كان كوز سيم بيكتشر اوف كروموبلاست مايكوزيس. الكروموبلاست مايكوزيس هذا الشكل اللي انتم دائما تشوفوه اللي هو هايبر بليزيا، يسموه هايبر بليزيا لكل التيشوز اللي هو على البارت ات ذا سايت اوف امبلمنتيشن تو برودوس الوايلد لايك ليجوز او يسموه كالف فلاور وايلد. يعني بتعطينا شكل زي شكل الزهر. الحالة الثالثة اللي هو المايسيتوما بتسوي soft in the skin producing اللي هو كان build of this skin and producing اللي هي this fluid can go out with grains. خلاص ال diagrammatic skin شاهد بيبين لنا برضو causing the draining sinuses اللي هو evacuating pool inside the food. It's not seeing that picture by naked eye, لكنه هم كان indicated by this sketch to اللي هو to show you what happened inside the bone. إنه بيصير زي evacuating في البون يسموها draining sinuses أو producing its channels يسموها inside the bone. خلاص؟ بالتالي بسبب deformation للبون. يعني ممكن الرجل بعد فترة تصير معوجة شوية كده وبرة وفترة في الأدفانس كيسز كان كوز اللي هو break of the bone. الحالة الرابعة اللي قلنا عليها إنه كان كوز حاجة اسمها hard nodules. هذا hard قصدهم إنه not small, not only small, إنه هو hard يكون شوية يعني يكون rough lesions producing this infection in one side and after that can spreading to the other part of the food to producing other infection. And the lobotomy causes, it can cause by these who are penetration and also can cause by insect bites. يعني واحدة من الأشياء اللي وجدوها في lobotomy causes اللي كان برضو caused by اللي هو زي the snakes bite that cause lobotomy causes. ده هذا الكلام. نعم. أنا بس شرح لكم المكان. طيب هذا بالنسبة للفيكشنز أخذنا سكورت ريكوز أخذنا كروبلاست ريكوز المايستوما واللابو ميكوزيس نأخذ الحين اللي هو الديجنوسيس أو التريتمنت حق اسم المرض سبورت ريكورد. فاكرين ان احنا كنا بنتكلم عن اسم المرض الحين بنتكلم على اللي هو الفانجاي كوزنج سبورت ريكورد. طيب السبوروفريكس شينكي اي يوجوالي از تيرمالي دايمورفيك. ايش يعني تيرمالي دايمورفيك؟ يعني كان فاوند از ذيس شيب وهايفل شيب. هايفل شيب اوتسايد ان ذا نيتشر اللي هو بيدينا الشكل ده يسموه ايش؟ يسموه روزيت لايك كلاسترز. يعني روزيت لايك كلاسترز لما نجي نقول لكم روزيت لايك كلاسترز انديكيت فور وات فانجاي هنقول انه انديكيت فور سبورتيك شانكي اي. روزيت لايك كلاسترز تلاحظوا انه بايع هايفل فور شكله بيعطينا كلاسترز اوف ييست سموها روزيت لايك كلاسترز يعني شكله زي الشكل الورد. خلاص؟ فاكرين ديكر الثانية اللي أخذناها في البداية اللي قلنا عليها سباجيتي أميت بولز. ها؟ أخذنا قبل كده حاجة اسمها سباجيتي أميت بولز. ديكيت فور وات؟ فور جاي؟ أول دايم حام. مالاسيزيا؟ ها؟ مالاسيزيا؟ مالاسيزيا. مالاسيزيا؟ فرشا. اللي هو مالاسيزيا فرشا. هذه؟ إذا هاي اللي هو روزيت لايك كلاسترز ستيت هايفا روزيت لايك كلاسترز وكرينيا أتيب أوف كرينيا فور وآت 37 ديجريز كان بروديوس راوند سيجار شيب دي سيلز. يعني يقولوا إن شكل السيجار يعني ميست فور اللي هو سراوندد. هذا طبعا يدينا الفرونة الثانية اللي قلنا عليها الأسترويد بوديز. هذه نيوتروفيلز هذه هنا كلها قريبة وهذه جوتها فهي عبارة عن يست سيلز سراوندد باي نيوتروفيل وشكل اليست يا اما يقولوا عليها اوفر شيب يا اما يقولوا عليها سيجار شيب بتعطيها شكل السيجار عشان كده قالوا سيجار شيب اللي هو يست سيلز انسايد ذا بودي ات 30 degrees. اذا بتعطينا شكلين بتعطينا روزيت لايك كلاسترز بتعطينا سيجار شيب لو سرعني باي نيوتن فيل ردتنا اللي هو فرامل اوف استيرويد بودز. طيب الكالشر في عندنا اللي هو سبرو ديكستروز اجار اللي دائما نقول عليها 25 دقيقة تعطينا الشكل ده اللي هو الوايت كريم شداد كريم و 30 دقيقة بيستخدم البلود اجار كونفرجن تو ذا يوز تو ذا ايست فور وبرين هارت انفيوجن تو انديكيت اللي هو السيجار شيب عشان نطلع الشكل هذا بنزرعها في اللي هو البرين هارت انفيوجن مع سبلمنت 5% اوف شيب بلود سيلز. اذا سبورت ليكوسيس عبارة عن أسترويد بوديز ريدوسينج أسترويد بوديز غالبا 15-35 مايكرومتر سبورتيك اوفر ييست سيلز أو اللي هو السيجار شيب ييست بزونج بودز انتر سيلولر على أساس إنه سراوند باي نيوتروفيل خلاص ذا فانجس از تولرنت تو سايكلوسامايد از نورمال وجرو 3 دايز ات 30 دقيقة. هذه جنرال ايدنتيفيكيشن اوف سبورتيك توكسين. طيب التريتمنت اوف اللي هو سبورتريكوسيس دائما او غالبا بيكون سبورتينيا سيرينج از بوسيبل ممكن كان جو وذاوت اني وذاوت اني تريتمنت او في حاله الكوتينيس انفكشن كان يوز اللي هو البوتاسيوم ايدايد شبك الاورال وبعد كده كان يوز اللي هو تريكورازول اند تيربينافين اللي هو هابين تو بي افكتيف الاثنين مع بعض او لوحدهم اللي هو بس دائما بنلاقي في السكن انفكشن بيستخدم حاجه اسمها التربينافين يعني في معظم السكن فانج انفكشن. في الديسيميتد انفكشن كان اللي هو يوز امفوتيرسيمين اللي هو هان التربينازول تجدر مع سيرجيكال ديبريدين. لو تلاحظوا دحين في السبكوتينس انفكشن دائما بيستخدموا حاجه اسمها او حتشوف اسمه حاجه اسمها سيرجيكال ديبريدين. ايش يعني سيرجيكال ديبريدين؟ يعني ريموفال الافكتد اريا يعني الاريا اللي تكون افكتد اللي هو ظهرت فيها دي سكان فريجز ريموف باي ذا سيرجيك باي ذا سيرجيك خلاص بيسموه ديبريدنج سيرجيكال ديبريدنج. طيب ديك العلامات الصغيره اللي شفناها هي شلون الادفانس كيس الادفانس كيس الحالات العاديه المفروض انها بتروح لوحدها من غير اي حاجه لكن نيجي في الحالات هي الباس كيس ممكن تصير لها بروجريشن زي ما قلنا في سبوت ريكورد يصير لها سبريدنج تو بروديوس انذر انفكشن لوت انفكشن او كلاين انفيد اللي هو الاورجز عشان كده احنا استخدمنا الانفوتيرسين بي ولا التريكورازول از سيستميك انتي فانجل ايجنت. لكن في الحالات العاديه بيستخدم التوبيكال ايجنتس ما بيستخدموا شيء ثاني او الحاجات اللي هي غالبا تكون يا توبيكال يا اورجز. طيب هذا بالنسبة للسبورت ريكول. بالنسبة للكروم بلاسما كوزز they cause by one of these three fungi حاجة اسمها فوسيشيا بيدروسي حاجة اسمها فيال فورا كيلوني أو فيال فورا بيكوزا وكلادي فيال فورا كيلوني. فإذا ثلاثة فانجاي فوسيشيا بيدروسي وفيال فورا بيكوزا وكلادي فيال فورا كيلوني هاي ثلاثة فانجاي. هاي الثلاثة تعتبر من الفنجاي اللي يسموها اللي سميناها الليميتيشيس فنجاي. ايش يعني الليميتيشيس فنجاي؟ اللي هي الفنجاي producing pigments اللي هي الفنجاي اللي كانت produce pigments في رون يسموها الليميتيشيس فنجاي. لو جينا تكلمنا عن التاكسونومي كلاسيفيكيشن الليميتيشيس فنجاي فرسيشيا بدروسي في الفورا انكرالي في الفورا كريوني شكالها هي هذه الفلسيشن بيدروسي يا اما تكون برايمري يعني وان لاير صفقه واحده او سكندري هذه واحده هذه اثنين هذه يسموها برايمري اند سكندري. الشكل ده يسموه سمبوليا خلاص الشكل ده يسموه سمبوليا. فاذا برايمري او سكندري سمبوليا بلاستيك ميديا فور بلاستيك ميديا هذا الشكل الاوفر شيب يسموه بلاستيك ميديا بلاستيك ميديا فور. فإذا برايمري يعني one layer of spore أو two layer secondary symbolial shape symbolial اللي هو plastic medial formation أو for this group of fungi خلاص هذه اللي هو الفوسيشن بيدروسي واحدة من الأورجانيزم اللي هي كان كوز كروموبلاستوميكوسيس. الشكل الثاني عندنا اسمه فيالفورا فيركوزا بيعطينا شكلين غالبا يا اما شكل الفلاسك يعني هذه على اساس انه شكل الفلاسك هنا شوية منفوخة من هنا ومن هنا هتدينا شكل الفلاسك أو حاجة اسمها elliptical validation أو elliptical violite. خلاص elliptical violite اللي هو يسموها الاسبورز بيكون زي الطبقات elliptical يعني طبقي. خلاص لو بتعطينا شكل elliptical violite يسموها elliptical violite formation أو الفلاسك شيب يعني الفلاسك شيب هذا شكل الفلاسك. فهذه بالنسبة للفيال فورا الكوس. بالنسبة للداتا خلال الفيال فورا كاريوني بتعطينا جنرال شيب يسموه دائما اكروبيتال شيب. ايش يعني اكروبيتال شيب؟ يعني زي اللي في السيرك الاكروبات اللي هو الاسلاك اللي موجودة في كل مكان فيسموها اكروبيتال شيب. فإذا هذه بتعطينا الاكروبيتال شيب اللي هو كلابي فيال فورا الفيلكوز اللي بتدينا سبيسيفيك شيب الليبتيكال بتلاقي السبورز فوق بعضها بتعطينا زي الطبقات كده بيسموها الليبتيكال شيب او بتعطينا اللي هو في البوزيشن بتعطينا حاجه اسمها سيمبوديال فورميشن. كيف خلي سايلنت معانا انت نايم ولا صاحي ولا نايم ايش قلنا دوبا هنتكلم عن ايش ايه؟ عن ايش؟ فوق بعضها كده سبورت فيلكوزز ولا ميسكوزز؟ كلهم بس أنا كناي من كذا. طيب نتكلم على كلهم بلاست ميكروس. ترى كيف الكثير الصادق على الستيت حقتنا اللي عندنا الجينيكا كيس الموجودة يعني نسكن استعمال هذا الشيء اللي تعطينا اللي هو أهم شيء هنا هنا نقول عليها إنها فيجواليزيشن اللي هو أسكلوراتيف اللي قلنا عليها. اللي هو عبارة عن big east horizontal and vertical line أو سبتة يسموها muriform. يعني هذا الشكل يسموه muriform. تلاحظوا هنا موجود muriform inside tissue شكله اللي هو big east يعطينا brown big mix ويعطينا اللي هو horizontal والvertical اللي هو line يسموه muriform أو يسموه sclerotic body عبارة عن brown pigmented fungi brown pigmented big سبور فانجاي أو بيك سفيريكال فانجاي اللي هو ريديوسينج اللاين هذه اللي هي الهوريزنتال والفيرتيكال لاين. واضح؟ هذا السكلوراتيك باتس. طيب شكلها هذا الشكل حقها عبارة عن اوليفيشيس يسموه اوليفيشيس شكلها شيء زي لون الزيت أو زيت الزيتون اوليفيشيس زيتون يعني هم لما يصير ريموفال للافكتد اريا ويل ريموف حتى السراوند تيشو عشان تو بس انهم انشور نت يعني لا تجيب شانس تو ذيس وان جات تو سبريد تو انذر تذر باك. عشان كده اللي هو سيرجيكال اكسيشن يسموه. طيب ادفاجن ثيرابي كان يوز اللي هو بارز على نفس الجينس اللي عندنا اللي هو ديفرنت فانجاي الثلاثه فلوسيتوزين او تريكونازول اند تربينفين فور يعني around 12 months. فإذا هذه اللي هو different antifungal agents اللي بيستخدموها according على لأنه في عندنا حاجة اسمها susceptibility test للفنجل أو antifungal agent على أساس إن إحنا بنشوف هل نستخدم تريكونازول ولا نستخدم تربينفين ولا فلوسيتوزين إيش السنسيتيف وإيش الريزيستنس. طيب الميسوتوما caused by these group of bugs. ماجرينا ميكوماتيس اللي هي most common 90% of cases ميكوماتيس caused by this fungi أو كان caused by حاجة اسمها acrimonium أو leptospira spergillus fusarium. هذه الخمسة كلها fungi مع الكينوميسيس اللي هو الأيروبيك بكتيريا. خلاص إذا هي كان caused by fungal and bacterial agents. هنعرف كيف بكتيريا وكيف فنجر by the grains اللي هو color of grains والsize of grains will indicate يعني will give us the اللي هو a good picture for yeast infection. ايش معنى grains؟ grains اللي هو granules اللي قلنا عليها من البداية. طيب هذه أشكال اللي هو الثلاثة الموست كومن. المايسيتوماتيس اللي هو الموست كومن فنجاي دائما بتعطينا برضه جنرال تكشر، بتعطينا اللي هو شكل اكروميتر شيب خلاص زي اللي شفناها اول نفس الشكل، ما في شيء سبيسيفيك هي المايسيتوماتيس. لكن الاكروموريوم بتعطينا الشكل هذا يسموه اول شيب. ايش يعني اول شيب؟ يعني اول شيب فايلايد يعني ابريه، شكل الابر يعني نفس الفايلايد تكون كده مدببه زي الابر، اشكالها طويله ومدببه الحرف في البدايه يسموها اول شيب اللي هي الاكروموريوم. الفيوزيريا شكلها لدينا حاجه اسمها فيوزيفورم يعني اللي هي شكل الحلقه او شكل اللي هو الحلزون يسموه فيوزيفورم. وهذه بتعطينا الاشكال ثلاث اشكال، مايسيتوماتس از موست كومن فانجاي كوزنج مايسيتوما بتعطينا اكروميتال شيب، او الاكروموريوم بتعطينا الاول شيب، والفيوزيريا بتعطينا الفيوزيفورم. طيب بالنسبة لي اللي هو الـ diagnosis of mycetoma الكلية المتير برضو according على this infection excise sciences اللي هي science اللي قلنا عليها يصير excise عشان يشوف science ويشوف الحياة، أو بناخد biopsy أو بناخد اللي هو fluids secretion from these يسموها pseudotangent sieges أو pseudotangent fluids producing أو containing the grains أو granules depends على الـ colors وعلى الـ size. لو كان الـ colors white تجيلو معناها أكروموني أو أكيروميسيس خلاص. لو كانت وايت هتكون أكروموني. كيف فرق بين الاثنين؟ إذا اثنين وايت هتفرق بين سايز بالسايز خلاص. طيب هتفرق بين السايز لو كانت 3.5 إلى 1 ميكرومتر ديامتر معناها هي أكيوميسيس، لو كانت أكبر 2.5 ديامتر عن مور تكون فانجل ديفرس خلاص. لما تكون بلاك جرينز تعطينا اللي هو الماجيريزم عن أذرز فانجاي واضح؟ إذا عندنا وايت أو يلو أو بلاك، لو كانت وايت يلو أو وايت تعطينا اللي هو البكتيريا إليمنتس، أو لو كانت وايت تكون أكريموني تكون بيج سايز، أو تكون بلاك اللي هو تكون المايسيتوما. هذا أهم شيء تشوف المايسيتوما أكثر إنديكيت بيكشر كان اللي هو كان جيف جود بيكشر فور مايسيتوما. تريتمنت اوف مايسيتوما غالبا از ريرلي تريت but it frequently causes hyperemesis يعني not causing it not causing it اللي هو dangerous infection لكن هو يعني severe illness لأنه causing a deformation of the bone and can cause it to destroy the bone. The charge of treatment varies according to the fungus. There is no effective cure for this problem. The treatment is surgical excision rather than probable surgical excision. فإذا in general a subcutaneous infection depends على surgical removal of the affected part of the اللي هو of the part. Low mycosis caused by حاجة اسمها lobolobi اللي هو الفنجاي. This lobolobi has steroidal أو pink yeast cells surrounded by mucin chain. Asteroid bodies غالبا بنلاقي السبورز surrounded by neutrophil يعني نشوف neutrophils وايت بلسز موجوده وجوتها او حولها او داخلها بيكون السبورز فيسموها asteroid bodies او يسموها يعني كان انديكيت وهذيك كانت هذا بالنسبه للسبتينس ميكوزيس اند طيب بالنسبة للسبتينس ميكوزيس اخذنا قلنا السكوت ميكوزيس الكروم بلاست ميكوزيس والمايسوتوما واخذنا اللو ميكوزيس قلنا نركز على الثلاثه الاولى قلنا انه السبوت يكون كاركترايز باي بريزنس اوف استرويد بوديز اللي هي عباره عن ايه؟ سبوتس سراوند باي نيتروفيل وبعد كده تكلمنا عن كروم بلاست ميكوزيس اللي قلنا كاركترايز باي ايه؟ سكريتس كروم بلاست ميكوزيس اللي هو الاسترويد بوديز